العالمين يقول الحق وهو يهدي السبيل. سبحانه تنزه عن التشبيه والتمثيل والتعطيل. سبحانه حفظ القرآن الكريم من التحريف والتغيير والتبديل، وخص بالصفارة سيدنا جبريل، وأنزل التوراة والقرآن والزبور والإنجيل، وخص بنفخة البعث سيدنا إسرافيل، وأصلح الكون كله بسيدنا الخليل. سل قبيل عن هابيل، وسل القاتل عن القتيل، وسل الذي ألقي في النار على أرض العراق فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وسل يوسف عن عالم الرؤيا والتأويل، وسل يعقوب بعدما ابيضت عينه بعد حزن طويل، وسل زكريا ويحيى عن ابن البتول، وسل البتول لما نوديت وهزي اليك بجذع النخيل. اما محمد صلى الله عليه وسلم فهو تاج على رأس الكون واكليم. بريق محمد صلى الله عليه وسلم يشفى العليم، بلمسة يد محمد صلى الله عليه وسلم يزداد القليل. محمد كل القلوب الى الحبيب تميل، والدليل لما حن اليه وبكاه جذع النخيل. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، وتنا إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات. قد شرف هذا المكان بعلمين جليلين من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. قد شرف المكان بمعالي الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، كما شرف المكان بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير الحاصل على درجة الدكتوراه الفخرية من دولة باكستان لتجهيز كتاب الله فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا لكي نعيش مع حديث رب العباد إلى العباد. هذا كلام الله لا شك فيه ولا ارتياب، فيه الهداية وفيه الرشاد. خطب الحق تبارك وتعالى فيه حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا محمد فلتعطى تجاب. لنعيش مع ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، ذلكم الغواص في بحر نغم القرآن الكريم، صاحب الصوت المميز والآداء المتميز الذي طاف الأرض من مشرقيها إلى مغربيها، فدنا صوته تحت قبة سماء العالم أجمع، وعمل سفيرا عن قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والمقيم بطاروت مركز الزقازيق محافظة الشرقية، الغني دائما عن التعريف معالي الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

وإن يكذبوك والذين آمنوا وعملوا الصالحات فسقنا إلى بلد ميت

والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد Oh, فأنسب بالرضا ثوبي وأشرف أنني عبد وأهتف في جبين الصبح حين يقال من ربك إلهي خالق الأكوان لا أسعى إلى غيرك إلهي فالق الأفراح أشرف أنني عبد. وهكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام كنتم معنا وكنا معكم وكنا جميعا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي قتلها علينا ذلكم العالم القرآني والعالم الإذاعي الكبير سفير قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والذي دنا صوته تحت قبة سماء العالم أجمع ومثل مصر في أكثر من دولة عربية ودولة أوروبية وصاحب المدرسة القرآنية الخاصة والمقيم لطاروق مركز الزقازيق محافظة الشرقية والقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي الغني دائما عن التعريف فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي. وكلت لحضراتكم هذه الليلة القرآنية المباركة على أحدث مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية الحديثة إحدى مخازن الحاج فايز هلال عمارة المقيم بن غم.